العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. انتهينا من شرح هذا الحديث إلى الفقرة الأخيرة منه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فكأن هذه الفقرة عبارة عن تلخيص لزبدة الحديث كله، أي بعد أن فصل الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضح لنا أنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه، وذكر أنواع ذلك وفنون الإيذاء، جمع شتات هذا الحديث كله في هذه الكلمة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. في آخر درس الأسبوع الماضي قلت إن قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، يعني كل أجزاء المسلم محرمة على أخيه المسلم، أي لا يجوز للمسلم أن يؤذي أي جزء من أجزاء إخوانه المسلمين. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأجزاء بالدم والمال والعرض. والواقع أن الدم جزء من المسلم، جزء من الشخص، لكن المال ليس جزءا منه، والعرض ليس جزءا منه. فكيف عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المال والعرض بأنهما أجزاء للإنسان؟ هذا السؤال عرضته في الأسبوع الماضي، ولعلنا أرجأنا جوابه إلى هذا اليوم. وأعيد فأقول، عندما أقول كل هذا الإنسان محرم عليه، كل هذا الإنسان أي كل أجزائه، يعني يده، رأسه، رجله، كل جزء من أجزاء جسمه محرم عليه، لا يجوز أن أؤذيه. هذا معنى قولي كل المسلم على المسلم حرام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذه الكلمة فسرها بالتفصيلات التالية: دمه لا إشكال، الدم جزء من المسلم، ماله، المال الذي تملكه ليس جزءا لك، العرض، عرضك الذي هو سمعتك ومكانتك وشرفك ليس جزءا لك، وإنما هو من متعلقاتك، والمال أيضا هو من متعلقاتك. فلماذا عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير؟ الجواب: لكي يوضح لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن حرمة مال الإنسان لأسباب سنذكرها الآن. لكن الأصل أن المسلم دمه محفوظ وحياته محفوظة، ولا يجوز للإنسان أن يمس هذه الحياة بشكل من الأشكال. لكن متى يجوز للإنسان أن يعتدي على للمسلم أن يعتدي على حياة المسلم؟ الجواب على هذا: أولا، قبل كل شيء، عندنا قاعدة فقهية شرحناها في هذه الدروس، أرجو أن أعيد الحديث عنها. قلت لكم: اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة. قاعدة ثانية: الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قاعدة ثانية أيضا. فالقاعدة هذه أعيدها: اليقين لا يزول بالشك. قاعدة ثانية: الأصل بقاء ما كان على ما كان. معنى هذا الكلام أن الإنسان الذي يعيش بين المسلمين وهو مسلم في الظاهر، يقيننا الذي ننطلق منه أن الأصل أن حياة هذا الإنسان حياة مصونة، وهذا اليقين سيستمر معنا وسيظل هو الساري وهو الأصل حتى ينقض هذا اليقين بيقين مثله، فنتأكد أن هذا الإنسان قد ارتكب ما يوجب قتلا. نتأكد ما هو الذي يوجب القتل. الأمور التالية: الأمر الأول أن يرتكب ما يستوجب حد قتل. قتل امرؤ مسلم نفسا مسلمة بغير حق، إذا ثبت ذلك يقينا طبقا لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فقد أصبحت حياة هذا الإنسان مهدرة، وعندئذ لا نقول يجوز قتله، بل يجب قتله، إلا إذا عفى ولي المقتول عن القصاص وتنازل إلى الدية. هذا سبب من الأسباب. وموجبات الحدود كثيرة متعددة، من موجبات الحد الذي هو القتل قتل النفس البريئة بدون مسوغ شرعي، من موجبات الحد الذي هو القتل ارتكاب الزنا إن كان الزاني محصنا أي متزوجا وثبت ذلك بيقين وبشهود أربعة. من موجبات الحد أيضا القتل ترك الصلاة عامدا، فمن ترك الصلاة عامدا وإن كان مسلما نستتيبه ونذكره بهذا الحد ونكلفه بأن يقوم إلى الصلاة، فإن لم يصلي نحبسه ونحن نهدده بالقتل وننصحه بالتوبة، فإن لم يصلي أيضا فهو يقتل، يقتل حدا أي يقتل ويعد مسلما ويدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز اعتباره كافرا. ذلك لأن هذا الإنسان عندما ترك الصلاة تركها كسلا تهاونا من هذا القبيل. هذه هي أمثلة الحدود. من موجبات القتل أيضا، أي من موجبات إهدار الدم، وإن كان هذا الإنسان في أصله مصون الدم، أن يكون هذا الإنسان مرتدا. إذا كان الرجل مسلما، معروف أنه مسلم، ثم ارتد. نحكم القاعدة التي قلناها، اليقين لا يزول بالشك، نحن نعلم قطعا أنه كان مسلما، إذن ينبغي أن نعلم قطعا أنه ارتد، حتى تصبح الردة اليقينية مستوجبة لقتله. فإذا ثبت دليل الردة بيقين فعندئذ أيضا تهدر حياته. وما هو أسباب الردة؟ الردة تكون بقول أو فعل أو سخرية. القول أن ينكر بلسانه أمرا معروفا من الدين بالضرورة، يعني يعلمه العامي والعالم، أنكر وجوب الصلاة، أنكر فرضية الصوم، أنكر مشروعية الحج إلى بيت الله الحرام، أنكر حرمة الزنا، أنكر حرمة الربا، أنكر حرمة الفواحش مثلا. إذا فعل ذلك أو عفوا إذا قال ذلك فهو إذن مرتد. الفعل ما هو؟ أن يمارس عملا يعبر أيضا بدوره عن إنكار ما هو معروف من الدين بالضرورة. سجد لصنم فعل، ولو لم يقل شيئا سجوده يساوي قوله، والعياذ بالله، إن هذا الصنم شريك لله، وربما كان السجود أبلغ. وضع الصليب في عنقه وهو يعلم أنه صليب، ووضعه اختيارا، كفر وارتد. هذا هو الفعل. ما يدخل في باب الهزء والسخرية أن يستهزئ، الهزء والسخرية والاحتقار شيء واحد، أن يذكر بالصلاة فيقول كلاما من قبيل السخرية، لا تفهم منه لا إنكارا ولا غير إنكار، ولكنه استهزاء ارتد. إذا ذكرته بالقرآن فاستهزأ بالقرآن ارتد. إذا أعطيته القرآن فرماه هكذا بازدراء مثلا، أو مزقه، أو وضع شيئا من صحائفه في مكان سيء مثلا، فقد ارتد. هذه أسباب الردة، ثلاثة أشياء: أقوال، أفعال، ما يدخل في باب السخرية والاحتقار. إذا كان الأمر بهذا الشكل فقد عرفنا متى يصبح الإنسان مرتدا، ولكن يجب أن نتأكد بيقين جازم وبأدلة واضحة محسوسة أن هذا الإنسان قد ارتكب ما يوجب الردة. ففي هذه الحالة أيضا يهدر دم هذا الإنسان. السبب الثالث من أسباب هدر الدم أن يرتكب ما يوجب حد الحرابة أو الصيام. رجلا من المسلمين مسلم اعتدى على عرض إنسان، اعتدى على ماله، تسور جداره ليسلق بيته، وهو مسلم لا قتل ولا ارتد، اسمه صائل. هذا الإنسان يهدد وينذر، فإن لم يرجع فدمه هدر ويجوز قتله، هذا أيضا مستثنى. مثله الحرابة، هم حد الحرابة عبارة عن حد يستوجبه كل من يعتدي على سلامة أمة أو دولة مسلمة بعدوان خارجي أو داخلي، هذا يسمى حرابة. هذا أيضا سبب من أسباب القتل. إذا عرفنا ذلك، هذه الأسباب الأربعة التي تعتبر موجبات استثناء من قوله عليه الصلاة والسلام المسلم على المسلم حرام دمه، من الذي يباشر القتل؟ الحاكم. وليس الفرد. فلو أن رجلا ارتكب قتلا وأصبح هنالك قصاص في عنقه، هذا الإنسان الذي ارتكب موجب القصاص يقتل كما قلنا، لكن هل يجوز لولي المقتول ابن المقتول أن يذهب هو فينفذ القتل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الأفراد لو سلط بعضهم على بعض لانتثرت من ذلك فتنة لا آخر لها، ولا استيقظ الثأر الذي لن ينام بعد. عندما يرى زيد من الناس أن أخاه قتل فيمارس هو وظيفة الاقتصاص لأخيه ويتربص بالقاتل حتى يراه فيقتله، ما الذي يحدث؟ يحدث أن قريب هذا المقتول الثاني هو الآخر سيتربص بالقاتل وستتسلسل القضية دون أن تنتهي، لأن الأفراد لا توجد لهم حصانة ضد بعضهم بعضا. الفرد موجود في الأسواق يمكن بكل سهولة يقتل، ولذلك لا يجوز، وهذا بنص القرآن: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، أي ولي المقتول، أبيه أخيه قريبه، جعلنا له سلطانا، أي كلفنا خليفة المسلمين حاكم أمر المسلمين أن يكون خادما له وأن يقتص لمن قتل قريبه، فلا يسرف في القتل، يقعد هو مستريح لا يمارس تنفيذ القصاص بنفسه. واضح هذا الكلام فيما أتصور؟ نعم. قال الفقهاء: يجوز في حالة واحدة، وهي أن يقضي القاضي بقتل هذا القاتل، والقاضي بدلا من أن يأمر الجلاد الذي إليه تنفيذ القتل يأمر من؟ ولي المقتول، إليه تفضل وانت بقى نفذ. أراد من ذلك أن يشفي غليل ولي المقتول لا مانع، لكن ذلك يكون بإشراف الحاكم، ليس الأمر هكذا. كذلك كل موجبات الحد والقتل لا ينفذها إلا ولي أمر المسلمين الذي ارتكب موجب زنا. كثيرا ما سئلت: رجل اكتشف أن ابنته ارتكبت موجب حد، موجب قتل، ارتكبت الفاحشة، يسأل هل يجوز له أن يقيم عليها الحد، يعني يقتلها؟ ما الجواب؟ لا يجوز إطلاقا، حتى وإن تأكد، حتى وإن أقرت، لا يجوز ذلك، لأن الذي ينفذ الحدود من؟ ولي أمر المسلمين. وإنما على ولي هذه المرأة أو هذه البنت في هذه الحالة أن يضبط أعصابه وأن يستتيبها وأن يوصيها بالاستقامة والرجوع إلى الله عز وجل، فإن تابت واستقامت فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بايع الأنصار قبل الهجرة، قال: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تفعلوا فاحشة، ولا تقتلوا أولادكم، إلى آخره. ثم قال: فمن وفى ذلك فأجره على الله، ومن ارتكب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن ارتكب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. معنى ستره الله أي وقاه الله من الحد، مثل هذه الأسئلة التي قد أسأل عنها. فلو أن الزوج أو لو أن أب والد البنت لم يستطع أن يضبط أعصابه وقتلها، فقد ارتكب القتل الذي يستوجب الحد، وقد عرض هذا القاتل نفسه للحد، فلا يجوز إطلاقا. نعم الزوج يملك الطلاق ويملك الفراق ويملك اللعان الذي كنت شرحته مرة في هذا الدرس. لاحظوا أيها الإخوة أحكام الشريعة الإسلامية، وأنا أشرح في هذا حتى أنبهكم إلى أننا نحن المسلمين بأمس الحاجة أن ندرس الفقه الإسلامية، وأن نتجاوز مرحلة العواطف الدينية إلى مرحلة دراسة العلمية للدين. وكذلك المرتد لا يقتله الفرد، وإنما يقتله ولي أمر المسلمين، ولا يقتل هكذا، وإنما يستتاب كما يستتاب تارك الصلاة، ويشرح ويبين له ويهدد، فإن تاب ويعطيه ولي الأمر فرصة، إن تاب وإلا عندئذ يقتل. لا موحد يقتل ارتدادا، لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا الأمر أعيد خلاصته، قبل كل شيء إذا كان المنطلق هو الإسلام فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه. فلو أن عرفنا فلان بالهوية مسلم، اسمه مسلم، هذا هو المنطلق. ننظر، فإن وجدنا باليقين القاطع ما يتناقض مع الإسلام وبالصريح، وكما قال رسول الله الكفر البواح، عندئذ أصبح هذا الإنسان كافرا، زال اليقين السابق وحل محله يقين آخر يناقضه. أما إن كنا في شك في ريبة، في الغالب ارتد، بال180 ارتد، بال190 ارتد، فلا يجوز بإجماع المسلمين أن نعتبر أنه قد ارتد وأنه قد أصبح خاضعا للقتل. نحن نعلم أنه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوجد منافقون، وكان على رأس المنافقين من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، وهو الذي قال في إحدى الغزوات لأصحابه: ما أرانا وجلابيب قريش، يعني جلابيب قريش مثل ما تقول يعني هؤلاء الدهماء المستضعفين من قريش، إلا كما قال المثل: سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وبلغت الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عمر يستأذن رسول الله في أن يضرب عنقه، وجاء ابن عبد الله المنافق هذا، كذلك اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان مسلما حسن الإسلام، قال له: يا رسول الله، لقد بلغني أنك ربما تقضي بقتل أبي، هكذا سمع، فإن كنت لابد قاتله فمرني أنا آتيك برأسه. فقد عرفت العرب أنه ما من إنسان أبر لأبيه مني بأبي، وإني أخشى أن تأمر رجلا غيري بقتله فيقتله، فلا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي على وجه الأرض، ولكن إن أردت أن تقتله فمرني أنا آتيك برأسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نحسن إليه ما كان معنا. ولم يقتله رسول الله، ولم يكن له أن يقتله أبدا. لماذا؟ لأنه مهما قال ومهما فعل فإنه لم ينطق بكلمة الكفر بواحا، لم ينطق بالكلمة التي تنقلنا من يقين الإسلام إلى يقين الكفر. وكان إذا سئل قال أعوذ بالله أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذا ما في مجال للحكم بأنه كافر. وأزيدكم على هذا أنه عندما مات، مات ميتة طبيعية، جاء ابنه واستحى، ابنه عبد الله أرسل رسولا إلى رسول الله يرجوه أن يعطيه ثوبه ليكفن به أباه لعل الله أن يغفر له، فأعطى رسول الله ثوبه له وقال له إذ. وهكذا لاحظوا أيها الإخوة، هذا شرع الله، وهذا لا نستطيع أن نتجاهله ولا نستطيع أن نتغافل عنه أبدا، هذا حكم وهذا يدرس في الفقه الإسلامي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يجوز لنا أن نحكم بالردة على إنسان وأن نعامله معاملة المرتد إلا كما قال رسول الله في هذا المسألة. ماذا قال؟ قال إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان، أي لكم عليه شاهد ووثيقة يوم القيامة تستطيعون أن تقولوا إن هذا هو دليلنا وهذه هي وثيقتنا. هذا هو الموجب لاستثناء هذه القاعدة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه. ونحن نتكلم الآن عن الدم، لكن شيء آخر أيضا، طبعا الكافر ما حكمه حتى لو لم يكن مرتدا، واجب المسلمين الدعوة إلى الإسلام، واجب المسلمين أن ينقلوا الكافرين من وادي الكفر إلى ساحة الإيمان والهداية، هذا هو واجب المسلمين، واجبنا جميعا، جعله الله عز وجل واجبا في أعناقنا جميعا. لكن يا أخوان اسمعوا، هذا الواجب كيف يؤدى؟ ما هي مداخل هذا الواجب؟ المدخل الأول إلى هذا الواجب التعليم، الإرشاد، النصح، التوجيه، الدعوة إلى الله جل جلاله، إزالة أسباب الجهالة، إزالة أسباب التشويش والشبهات التي تعترض العقيدة يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر بل سنة بعد سنة. بعد ذلك إن تجاوزنا هذه المرحلة ووجدنا أن الأمر عبارة عن عنت وعناد كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ننتقل إلى المرحلة الثانية. وأنا أقول لكم بادئا بنفسي، هل بدأنا بالدعوة إلى الله من المرحلة الطبيعية الأولى؟ هل دخلنا في مدخل الدعوة إلى الله من الباب فالدهليز فالمدخل فالصدر؟ لم نفعل ذلك. أكثرنا حماسا للدعوة إلى الإسلام، نسي أمر الدعوة إلى الله في مدخلها الطويل الأول. وآية ذلك وهو شيء لا يذكره كثير من الناس، العدد الوفير من المساجد في الأرياف المحيطة بدمشق التي أغلقت لأنه لا يوجد فيها خطباء يخطبون الجمعة، ولا يوجد فيها أئمة، ولا يوجد فيها معلمون ومرشدون ودعاة إلى الإسلام. أرياف محيطة بدمشق قريبة منا، اذهبوا فعدوا المساجد التي أغلقت وهجرها المسلمون. هذا الأمر بمن؟ بأعناق من معلق؟ بأعناقنا نحن الذين نتحدث ونهتف باسم المجتمع الإسلامي. واضح هذا الكلام أظن. وهذا الكلام الذي أقوله يقتضيني أن أقول كلمة جميلة من قبيل تعريف بالحق وأهله. هنالك رجل كجندي مجهول يشتغل هو فقط في هذا المجال، هو شيخ هذا المسجد، إمام هذا المسجد الذي ذهب حاجا الآن إلى بيت الله الحرام. هذا الرجل هو الذي يغيب في أيام الأسابيع في هذه القرية وفي تلك القرية وفي تلك القرية، يخرج الناس من الجهالة إلى العلم ومن الضياع إلى الهداية. هو الذي جعل أقام حلقات العلوم في مساجد هذه الأرياف. ووالله إني لأقول، وهذا تصوري، إن هذا الإنسان لعله هو الوحيد الذي رفع الإثم عن كاهلنا جميعا في هذه البلدة، ومع ذلك فعمله لا يكفي. لكن أين نحن الذين نتكلم عن أمر الدعوة إلى الإسلام، ونتكلم عن ضرورة إقامة المجتمع الإسلامي والحكم الإسلامي؟ أين نحن من الحرقة على هذه المساجد التي أغلقت؟ وحديثنا عن الأرياف المحيطة بدمشق نموذج، قس عليها أريافا أخرى نائية أو غير نائية، في الشمال أو في الجنوب، في السواحل أو غير السواحل، في أي العهود وفي أي الأزمنة، استشعرنا ضرورة أن يذهب واحد مثل إلى هذه الأرياف كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل مصعب عندما أرسله رسول الله إلى أين؟ إلى المدينة المنورة. كان يتعرض للقتل عندما يأتيه زعانف المشركين من الأوسيين والخزرجيين، فيقول لهم مصعب: أو تجلسون فأكلمكم، بدلا من القتل. فيدرس الواحد منهم حربته في الأرض ويجلس ليسمع من مصعب وهو عازم على أن يقتله بعد أن ينتهي من كلامه. الموت بين عيني مصعب، ومع ذلك بكل لطف وبكل أناة يقرأ له القرآن، يبين له حقيقة الدين، يبين له حقيقة الإسلام، وإذا هو قد انتقل من الكفر إلى الهداية. أين المسلمون الذين فعلوا هذا في الأرياف النائية والبعيدة عبر سنوات قديمة مضت؟ أيها الإخوة، أنا أقول لكم كلمة حق: الخوف من الناس والخوف من الحاكم سيان. فليس المهم أن يكون الإنسان جريئا أمام الحاكم ثم خائفا أمام الناس، ما ينبغي أن يكون خائفا لا من حاكم ولا من الناس، وإنما ينبغي أن يكون خائفا من الله وحده. نحن الآن نجني ثمرات تقاعسنا في السنوات الماضية الطويلة عن الإرشاد، عن التوجيه، عن التعليم، عن الانتثار في الأرياف، ها هنا وها هنا، لنعلم الجهال أيا كان دين الله عز وجل. لو أننا فعلنا هذا، أو لو أننا قمنا بعشر هذا، لرأينا أن الله ألطف وأعدل بنا من أن تكون هذه حالنا. لكننا نمنا نوما طويلا، واستغرقنا في نومنا هذا. الله يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والنوم يغط بنا. الله يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولكننا نتقلب في رقاد ثقيل. حتى حاقت بنا سنة الله في عباده، حاقت بنا سنة الله عز وجل في الكون، واستيقظ النائمون الآن يريدون أن يغاروا على دين الله عز وجل وعلى حرماته. الدعوة تبدأ من أين؟ من المرحلة التي بدأها رسول الله. الدعوة تبدأ من الكلام، من الحوار، من التعليم، من الإرشاد. هكذا تبدأ الدعوة. قلت لكم قصة في مسجد وأعود إلى ذكرها الآن. في هذا المسجد يوجد الآن رجل شاب كان من هؤلاء الشاردين، كان من هؤلاء الذين لا يعدون مسلمين، ولكن بالكلمة بالتعليم أصبح خيرا من كثير من الشباب المسلمين، بالتعليم بالإرشاد بالتوجيه أصبح ورعا، أصبح طالب علم، أصبح ملازما للمساجد، أصبح ملازما للدروس. قلوب العباد متفتحة، الفطرة الإسلامية موجودة. ولكن أذكر أيها الإخوة أنني كنت عائدا في بعض السنوات من اللاذقية، كنت أدرس هناك في الجامعة، وفي الطريق توقفت بنا السيارة لعطل أصابها، فنزلت وأخذت أجوب المنطقة قليلا، وهناك وجدت بعض الشيوخ المسنين وفيهم امرأة مسنة، حاورتني وسألتني من أين؟ قلت لها من دمشق. ماذا تفعل هنا؟ قلت أدرس في الجامعة. فأطلقت كلمة حسرة لا أزال أذكرها، قالت يا بني والله ما علمونا الدين، ما علمونا الدين، ما علمونا شيئا. أنا أقول إن هذه الكلمة قذفتها الأقدار الربانية إليها لكي أطأطئ الرأس خنوعا واعترافا بتقصير. هذه الكلمة إنما أدارتها أقدار الله جل جلاله على لسانها، يا بني ما علمونا الدين، ما علمنا أحد الإسلام. هذه وثيقة ستشهد ضدنا يا عباد الله يوم القيامة. لو أننا علمنا الناس دينهم، لو أننا ذهبنا إلى الأرياف، لو أننا ذهبنا في كما يذهب كثير كما هذا الشيخ شيخ هذا المسجد في أوقات الوحل في قر الشتاء، يذهب لا يبالي بوعورة الطريق حتى يذهب إلى المسجد فيجمع الناس من دكاكينهم ومن أماكنهم فيتحلقون حوله يعلمهم ويرشدهم، جماعة مسلمون الفطرة موجودة تعلقوا به تعودوا عليه. ذهب مرة تلو مرة، جاءوا إلى هنا، ذهب مرة إلى هناك، غرس هناك نبت الإسلام. لو أن فعلنا هذا لكنا قمنا بواجبنا، ولكان الله لطيفا بنا، ولكن نحن صدق بنا كما قال المثل العربي الصيف ضيعت اللبن. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه، هذا معنى الدم والاستثناءات. ثم يقول وماله، مال المسلم على المسلم حرام. دائما الرسول عليه الصلاة والسلام يعقب بعد الروح المال، ويوصي رسول الله المسلمين بالمحافظة على أرواح إخوانهم، وبعد ذلك بالمحافظة على أموالهم. ولكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم وألهم بأن بعضا من المسلمين سيأتون من بعد فيعتدون على أموال بعضهم بعضا بأسماء كثيرة وبوسائل مختلفة يدخلونها تحت الشرعيات المتنوعة. ولذلك الرسول حذر من هذا مرارا وتكرارا، وعاد إلى التحذير في خطبة الوداع: تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، فلا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا برضا منه. قال ذلك في حجة الوداع، وقال ذلك في مرض موته، وقال ذلك في هذا الحديث أيضا، بل قال ذلك في بعض الروايات في عام الفتح أيضا. وهذا دليل على أنه لا يجوز لي أن أخذ منك مالك لا باسم التجارة والبيع عن طريق الغش يعني، لا باسم الفائدة الربوية لأن هذا أيضا محرم مهما كان لون هذه الفائدة ومهما كان طريقها ومهما كانت أسبابها. لا يجوز لي أن أخذ مالك بأي وسيلة من الوسائل، سواء كان الآخذ فردا أو كان الآخذ دولة، لا يجوز هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كذلك هنالك استثناءات. طبعا رئيس الدولة يأخذ الزكاة، رئيس الدولة يمنع المحتكرين من الاحتكار، فإذا احتكروا صادر أموالهم، لكن لم يصادرها ليضعها في الجيوب، وإنما يصادرها ليبيعها بالسعر الرسمي آنا بحساب من؟ بحساب صاحبها. لا، بحساب صاحبها. يعني الدولة كيف عاقبته؟ مخدمونه للشعب، وشعرت الدولة بذلك، يعاقب، يسجن، يعاقب عقوبة جنحة، ثم يؤخذ هذا المال فيباع اليوم بالسعر المعتمد ويعطى السعر لصاحبه. هذا مستثنى أيضا. إذا ضاقت الدولة ذرعا بسبب عدوان عدو والأموال لا تكفي ونحن بحاجة إلى تجهيز جيوش، واضطرت الدولة إلى ضرائب من أجل تجهيز جيش المسلمين، أيضا هذا يستثنى، لا مانع. لكن كيف لا مانع؟ مثل ما ذكر الإمام النووي الظاهر ببرص استفتاء، كان هكذا الحاكم لا يفعل فعلا إلا بعد أن يستفتي، أرسل فتوى مكتوبة إلى الإمام النووي، هل يجوز لي والتتار والمغول وهذول الموجودين أن أخذ ضرائب إضافية من جيوب الناس بسبب ضيق الحال وبسبب الحاجة إلى تجهيز الجيوش؟ قال له الإمام النووي في الجواب، يوجد أرقاء، كان لسه الأرقاء موجودين، متممطقين بمناطق الذهب في بيت مال المسلمين، وتوجد كماليات للدولة مثل كذا وكذا وكذا وكذا، تباع هذه الكماليات كلها وتوضع في بيت مال المسلمين، فإن نظرنا فوجدنا أن المال لا يكفي، عندئذ يجوز أن نأخذ الضرائب من الناس. أما أن نأخذ الضرائب والكماليات مليئة بها الدولة فهذا غير جائز، هذا أيضا مستثنى. ما عدا ذلك لا يجوز، مهما كانت الأسماء ومهما كانت الوسائل، إلا بواسطة التراضي، إلا بواسطة الرضا الذي يتم بين الطرفين. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرضه، دمه وماله وعرضه. ما هو العرض؟ العرض كل ما يمسك من النواحي المعنوية، سمعتك، كرامتك، كل هذا يسمى عرضا. وكيف يكون إيذاء العرض؟ بالغيبة، بالنميمة، بالاستهزاء، بأن تنشر أخطاء أخيك على الناس، بأن تفضحه وقد ستره الله سبحانه وتعالى، بأن تهمل أو تغمز أو تسخر منه، هذا كله عبارة عن إيذاء لعرضه، وذلك محرم تحريما قاطعا، سواء كان هذا الإنسان آثما أو غير آثم. يعني شو بيصدف ناس يسألنا، بيقول يا أخي هذا هو موجود في هالشيء، ما بدي حذر الناس منه، هذا الرجل بيخملون الناس منيح وهو مو هيك، فأنا بدي أحكي عنه. لا يجوز أبدا إلا في حالات ذكرتها يستثنى فيها حرمة الغيبة، ذكرها العلماء. رجل بده يزوج بنته لواحد، إذا قال لك هذا شو رأيك صاهره تحكي له، رجل يريد أن يشاركه فجاء استشارك المستشار مؤتمن. الحاكم جاءه رجلا يريد أن يشهد أمامه على إنسان فجاء بمزكين لهذا الشاهد. المزكون يذكرون ما يعلمون. ولكن في غير هذه الأحوال هكذا في المجالس من أجل أن نشفي غليل أحقادنا لا يجوز إطلاقا. إذا بدك تقول تستنى الرجل المعصوم هذا اللي ما بدك تتحدث عنه بالسوء، ما بتشوف واحد معصوم، ليش أنت معصوم؟ فهل ترضى أن يتكلم الناس عنك وعن سيئاتك إطلاقا؟ وكان من دعاء رسول الله: اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر عينه ترعاني، عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة أضاعها وإذا رأى سيئة أذاعها أو أشاعها. كان يقول رسول الله: اللهم إني أعوذ بك من هذا الخليل. هذا تعليم لنا. معنى استعاذة رسول الله من هذا الخليل أي أن هذا الإنسان مطرود من رحمة الله جل جلاله. الناس مستورون بلطف الله، مهمتك أن تتخلق بأخلاق الله فتزيدهم سترا، وليست مهمتك أن تتعقب عيوبهم، ليست مهمتك أن تتجسس على دخائل ظروفهم وأحوالهم فتنشر معايبهم على رؤوس الناس. انظر إلى عيوب نفسك، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وعرضه، كل هذا محرم. وقد قال علماؤنا، قال: لكي نستطيع أن نستعين على أنفسنا في تنفيذ هذه الوصية، أنه تضبط لسانك، ما تسخر من إخوانك، ما تعيبهم، ما تغتابهم، ما تنم عليهم، لازم تعتقد أنه أفضل منك. قال العلماء: كيف بدي أعتقد أنه أفضل مني؟ شلون؟ صعب هي. قالوا: إن كان هذا الإنسان أصغر منك فاعتقد أنه أقل منك إثما، لأنه بيكون أصغر مني، بيكون ما ارتكب الآثام التي ارتكبتها أنا، فهذا يلزمك عن القول في حقه. إن كان أكبر منك سنا فاعتقد أن سابقته في الإسلام أطول عمرا منك، هذا أكبر مني، معنى ذلك أن إسلامه أطول عمرا مني، إذا ما بيجوز احكي عليه أفضل مني. إن كان عالما أكثر منك فاعتقد أن فضله عند الله أكثر منك لأنه عالم وأنت لست على علم. إن كان جاهلا فاعتقد أنه معذور أكثر منك، لأن الجاهل عندما يعصي الله يكون أقرب إلى العذر من العالم عندما يعصي الله. أنا لما بعصي ربي وأنا عارف يكون جريرتي أكثر. وإن كان هذا الإنسان كافرا فقل: إنني لا أعلم الخواتيم، كيف يختم له وكيف يختم لي؟ من الذي قال هذا الكلام؟ علماء الإسلام أيها الإخوة. فإذا تمسكنا بهذه الآداب ورعينا حق الله عز وجل وحققنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى يكلأ عباده بحماه وتوفيقه ويجمع شملهم، والحمد لله رب العالمين.